اللي عطاياك بطيخة وعلي ولم ماني بخويك ولاني ضمن زوارك خلك ورا الفلة اللي بابها سلم وتعب على جنتك ولا على نارك. البارحة نمت لكن نمت متحلم ان القهر ذيب يا كلها جمل بارك ولمقابل القوم والسكات متولم وليل يجيب المنايا جعلها مبارك. انطحت من عينك احشمني ولا تعلم خاب ليطيح عند الناس مقدارك. نص التلاميذ باروا فيك يا معلم لكن على طاري البورها وش اخبارك. الثورة في مصر ولاني متكلم غطت عليها سياسة حسنية مبارك. حبيت امسيك بالخيرات واسلم واشوف بعد المفارق وين هي دارك.